وهنا ينبغي أن نعلم أن الداعية ينبغي أن يبتدئ من حيث انتهى إليه فكر المدعو. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرر بين عينيه: لو أني أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليه أكنتم مصدقين؟ لتقرير حتى يقرون له بالصدق صلى الله عليه وسلم. فلما كان رجلا متواضعا لما يأتيه وهناك نماذج كثيرة أذكر بعضها. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي رفاعة أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال أبو رفاعة رجل قريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر والراجل داخل المسجد يقول لا يدري ما دينه جاء يسأل عن دينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق منبره وأتي بكرسيه كأن قوائمه من حديد فجلس ليعلم هذا الرجل دينه. ولذلك شراح الحديث قالوا أنه يؤخذ من هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حتى الرجل ولذلك قال إن ممكن الرجل لأن الرجل إذا سأل عن أصول الإيمان يجاب على الفور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخر إجابته حتى انتهى من خطبته بل نزل من فوق منبره صلى الله عليه وسلم وعلمه أصول الإيمان كما قال بعض شراح الحديث ثم يعلم هذا عن تواضع حبيبنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ينزل من فوق المنبر ليعلم وقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله. قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من قلبه حرمه الله على النار. فقال معاذ أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال إذا يتكلون من شهد أن لا إله إلا الله وأن من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن مخرمة قال لابنه المسور إنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته أقبية جمع قباء. أقبية يعني حاجة مليئة تلبى زي العباءة أو اللي احنا بنلبسها دي أقبية. فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهب لمسواه ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. مخرمة قال لابنه ادعو لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأعظمت ذلك أن أدعو له النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أدعو النبي لمخرمة. قال إنه ليس بجبار. مخرمة يقول لابنه المسواه إنه ليس بجبار. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من حرير مطرز بالذهب. فقال هذا خبأناه لك صلى الله عليه وسلم. يعني خرج وعليه. ولذلك قال ابن حجر وعليه لا يفهم من هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما يلبسه ولكن هذا من باب إطلاق الكل على البعض. أي على يديه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج وعلى يديه هذا الطباء اللي هو من خليل مطرز بالذهب. والنبي يقول له من التواضع ده احنا خبأنا لك دي عشان المخصوص يا مخران. فالرجل أخذه وراضي. وهذا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا متواضعا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يتذكر أمثال هؤلاء من أمته صلى الله عليه وسلم. ولا يفهم أبدا إن اللي هو الطباق من الحرير. قال ابن حجر ولعل هذا كان قبل تحرير الذهب والحرير، إن هو النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه له. وإن كان بعض تحريمه لو كان هذا بعد تحريم الحرير والذهب فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه له من باب أن ينتفع به أو يبيعه أو يعطيه لأحد سائل، أو كما قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أيها الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعله النسوة لأبيه خرج صلى الله عليه وسلم وأعطى هذا الرجل ما أراد صلى الله عليه وسلم. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم من تواضعه أيها الكرام النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبي دعوة من دعاه، رجل متواضع صلى الله عليه وسلم لو دعاه مصطفى الناس لكي يتناول عنده الطعام كان صلى الله عليه وسلم يلبي الدعوة صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا خياطا دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أنس. النبي عليه الصلاة والسلام الخياط أعد للنبي عليه الصلاة والسلام الطعام، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قصعة فيها شيء من يعني دبان وشيء من قديد وبعض المرق، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، يقول فأحببت الدباء من يومئذ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهذا من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أيها الكرام النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا متواضعا الدباء، وحتى يعني على حاشية القول أن الدباء ليس هو المقصود به الطرع، طرع اللي احنا بنشتريه أو الطرع العسلي، لا، الدباء يشبه اللي هو يعني اللي هو الزلومة بتاع الفيل حتى تجدوه أحجاما. والدباء اللي هو يعني هذا الطعام ثبت علميا أنه يغري كثيرا من الأمراض، يغري اللي هو اليقطين الذي أنبته الله عز وجل على سيدنا يونس. وهذه الشجرة تتميز عن غيرها من الشجر إن الطرح شرع اللي هو شجرة بتتمدد على الأرض وبتنتج اللي هو الطرع اللي احنا بناكله، إنما اللي الله عز وجل قال عن الدباء واليقطين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، فلها صفة الشجرة هي تقوم على ساق وتنبت هذا النبت وتخرج هذه الثمرة. وثمرة لما عملوا مقارنة علمية بين الدباء والقمح وجدوا أن هذه الثمرة لو قطعت لو هي على الشجرة وقطعت تظل كما هي محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى لا تتغير عكس غيرها من القطعيات. لو قطعت مثلا الكوسة أو القمح ممكن أن هي تتلف بعكس الدباء، ولذلك هم في الغالب الآن بيجعلوا هذا اليقطين في المربات ويجعلونه في الطعام بل ويزرعونه حول البيوت لأنه يطرد الهوام والحشرات، لأن الورقة بتاع الدباء ورقة ناعمة لها صفة الطرد تطرد هذه الهوام. ولذلك من حكمة الله تبارك وتعالى أن أنبت هذه الشجرة على سيدنا يونس لتطرد عنه الهوام وقد خرج سقيما من البحر، بل الفيتامينات والاشياء التي يحتاجها هذا المذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبى الدعوة صلى الله عليه وسلم، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل من تواضعه مع المسلمين حتى مع النساء مع المسلمات، كما ثبت ان المرأة من اهل المدينة كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. بل ثبت أيضا أن امرأة كان في عقلها شيء قال أريد منك حاجة لي أن تقضيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بتواضع: يا أم فلان، انظري أي السكك أردت لأقضي لك حاجتك. صلى الله عليه وسلم: بس أريد الطريق بتاعك فين، وأنا أبلغ لك حاجتك. بنفسه صلى الله عليه وسلم، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان متواضعا حتى في بيته صلى الله عليه وسلم، لأن البيت إذا كان الرجل منا متواضعا في بيته، البيت على طول يبقى بيت فيه الدفء الأسري. من هنا نخرج أناسا يعني رجال. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئلت عائشة ماذا كان يفعل النبي في بيته، قالت: كان يقصف نعله ويطيق ثوبه ويفعل كما يفعل الرجل منكم في بيته صلى الله عليه وسلم. النبي نفسه يقصف النعل صلى الله عليه وسلم ويطيق الثوب. بل لما سئلت عائشة أيضا عما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قال أن نمتلك قلوب الناس ونحن نتعالى على الناس أو نتكبر على الناس، بل لابد أن نخفض الجناح للناس كما كان يفعل حبيبنا وقرة عيوننا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فملك القلوب صلى الله عليه وسلم بأخلاقه، وغزى القلوب صلى الله عليه وسلم بأخلاقه. ولذلك أيها الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل له: واخفض جناحك لمن اتبعك وسلم، وسوف أوضح بعض هذا بشيء من التفصيل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر في سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفضل أحوال أصحابه صلى الله عليه وسلم. طلب مننا لو عايش نصف الناس هذا تغير، يسأل عنه، هذا في منزل يطلب بجواره، هذا هو الذي يملك القلوب. ولذلك ولا أدل على هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم، مثل جابر بن عبد الله رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام هو يطلع من الغزو وكان بيتأخر في الغزو صلى الله عليه وسلم، فوجد جابر بتاع مناف، حديثه مشهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتأخر ويسأل جابرا، قال: ما زال لي ناظر أسوق هذا الجمل، يعني أعيا جمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ من يده العصا وضرب جمله ثلاثا، جمل قام وسبق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أعجلك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، انظر للنبي عليه الصلاة والسلام كيف يتواصل ويسأل عن أصحابه وأحوال أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال: أنا حديث عهد بن عوف يا رسول الله، متزوج جديد، حديث عهد بن عوف. قال: بمن تزوجت؟ قال: بأيم كانت في المدينة. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال سيدنا جابر: كان عنده فقه أن تزوج بالأي لأن أباه عبد الله بن حرام ترك له 9 بنات خض، فكره أن يأتي لهن بخطاء مثلهن. جيبش واحدة لسه صغيرة تكون مثلهم، عاوز يجيب واحدة تقوم على تدبير شؤونهن وحاجتهن. فكانت هذه علته رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحسنت ورشدت، أن هو تزوج بهذه الأيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن هذه الدقائق من تواضعه صلى الله عليه وسلم، بل إننا لما سيدنا عبد الله بن حرام مات في غزوة أحد ووصى جابر رضي الله عنه قال إني أراني أول مقتول في هذه الغزوة فإن علي دين فقضي واستوصي بأخواتك خيرا. قالوا علي دين لجابر اقضي هذا الدين واستوصي بأخواتك خيرا. فسيدنا جابر نفذ وصية أبيه وهذا هو الولد الدار استوصي بأخواته ففضل أخواته على متعته فتزوج بهذه الأيمة وكان حريصا على سد دين أبيه. ولذلك في سنن النسائي إن سيدنا جابر لما أتاه الغرماء قال له خذ الثمرة بما عليه خذ الثمر كله من اللي عليه أنا مش عاوز فرفضوا لأنهم رأوا أن ليس فيه وفاء لو خذوا الثمر كله بتاع النخل كل الثمر لم يوفي هذا الدين. فأتى جابر للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى مهموم قال له يا جابر إذا جددت التمر قطعت التمر وضعه في مكانه في المربد فأذن. فسيدنا جابر لما قطع التمر ووضعه في المربد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء هو أبو بكر وعمر وجلس على التمر ودعا بالبركة صلى الله عليه وسلم وقال له ادعوا غرماءك فحوثهم هذا الغرماء كلهم وعوفهم دلوا كل لهم. قال جابر فوالله قد أعطيت الغرماء كل ما هو لهم وبقي لي 13 وسقة فضل من التمر توفى الله 13 وسقة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أبا بكر وعمر. النبي عليه الصلاة والسلام ضحك وقال أخبر أبا بكر وعمر. فلما ذلك انه سيحدث ذلك احنا متاكدين ما دام النبي عليه الصلاه والسلام اتى وجلس على التمر ودعا بالبركه ان هذا التمر سيكون فيه البركه وسيفيض ويبقى لك تمر كثير وهذا من بركه دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ايها الكرام النبي عليه الصلاه والسلام كان يهتم بمثل هؤلاء صلى الله عليه وسلم بل ان نبينا صلى الله عليه وسلم علم صحابته الطلاق. إنسان يعني لما نظرنا في أبي بكر رضي الله عنه سيدنا أبو بكر يقول ليتني شعرة في صدر رجل المؤمن ربي عبادتي وزهدي وفقت عبادتي رضي الله عنه. وهذا الرجل أفضل رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما تكبر أبدا ولكنه كان متواضعا رضي الله عنه. بل إن عمر إنسان لا يتكبر بمنصب أبدا أو بمنزلة أو بكرسي أو غير ذلك. فهذا عمر رضي الله عنه جاء قال في الناس ذات يوم ونادى في الناس الصلاة جامعة فاجتمع الناس لعمر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس لقد رأيتني أرعى على قراريط لبني مخزوم فكن يقبضن لي لخالات من بني مخزوم فكن يقبضن لي القبضة من التمر والزبيب فأظل بها يومي وبعض يوم. يعني شوف طلع على المنبر اليوم أنا كنت راعي أوعى كانت وظيفة قبضة من تمر. فقال له سيدنا ونزل من فوق المنبر فقال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين ما زدت على أن قمدت نفسك يعني قمدت نفسك. فقال له اسكت لقد خلوت بنفسي فحدثتني وقالت أنت أمير المؤمنين من هو أفضل منك فأردت أن أعرفها قدرها. فالإنسان لابد أن يتواضع كذلك لا تتكبر بعلم لا تتكبر بعلم. هذا هو الإمام أحمد رضي الله عنه إمام أهل السنة والجماعة. إمام أحمد يضع مسنده اللي هو في أكثر من 30,000 حديث. هذا الإمام لما قيل جزاك الله عن الإسلام خيرا فرد وقال بل جزى الله عني الإسلام خيرا ومن أنا؟ أنا الطعيم. بل جزى الله عني لما قيل له جزاك الله عن الإسلام خيرا قال بل جزى الله الإسلام عني خيرا ومن أنا؟ بل إن الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى لما قال له مقدم المحاضرة وهذا سمعتها منذ قديم منه لما قال له ومدحه بكى وقال: ما أنا إلا طويل علم، إن البغاث بأرحها يسمن سوى. البغاث هو العصفور الصغير، طائر بسيط، هذا هو البغاث. الإمام هذا الرجل الذي كان سببا في حفظ السنة ومن أي يصير نصرة، يعني أن تعملي نس وأنا يعني شيء بصير، ما أنا إلا قوي وعلم. وهذا من تواضعه رحمه الله تبارك وتعالى. بل إن من المعاصرين الشيخ الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الرجل قيل أو سمعت منه أنه لما رأى في نفسه عجب أن الناس اجتمعت له، كان يفسر كتاب الله تبارك وتعالى، فرأى في نفسه شيئا من هذا، فكان من تواضعه رحمه الله تبارك وتعالى أمر سائق سيارته أن يذهب إلى أحد المساجد لينزل بنفسه ليغسل دورة المياه ليكسر نفسه رحمه الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا أيها الكرام أن نتواضع كما تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه الصفة صفة عظيمة نملك بها القلوب، بل ونستحوذ القلوب، بل نطبق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى أن نطبق سنة حبيبنا. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن لا يجعل جمعنا ذنبا إلا وغفرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أهلنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يقربنا إلى النار. اللهم اغفر لنا الزلات وتجاوز عن الخطيئات. اللهم اغفر لنا الزلات وتجاوز عن الخطيئات. اللهم اجعلنا من المتواضعين. اللهم اجعلنا من المتواضعين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك منيبين، لك مخبتين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل مصرنا في كنفك وأمانك. اللهم اجعل بلدنا مصر في كنفك وأمانك. اللهم صب علينا الخير في مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشنا في مصر كدا كدا. اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا يا رب العالمين. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا ركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ثبت أقدامنا على الحق إلى الممات. اللهم ثبت أقدامنا على الحق إلى الممات. اجعل آخر قولنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم فنشرب بيده يوم القيامة شربة لا نظما بعدها أبدا. اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، واغفر لنا وتجاوز عن ذنوبنا وثبتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين.